أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، من أعظم الأمور أن تعلم عن نبيك صلى الله عليه وسلم وعن ربك، ولابد للعبد في هذه الحياة أن يسير على دربين. الدرب الأول هو كتاب الله عز وجل الذي فيه كل شيء، كل شيء وضعه الله عز وجل في هذا الكتاب. لابد لك أن تأخذ طريقة وحياتك منه. ثم الشيء الآخر هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنكم تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح المسالك وبين الطرق وحدد الهدف، ثم انطلق وصار إلى الله عز وجل. ثم من تبع النبي صلى الله عليه وسلم فكان على الدرب، ومن خالف فإنما ينكس على نفسه. مع تباعد المسافات التي بين العبد وبين الله عز وجل تجد مسافات واسعة وطرق ومفاوز. هذه الطرق لا تقطع إلا بالعود إلى دين الله عز وجل مرة أخرى. طيب، إحنا ممكن نتكلم نقول بأن الإنسان ربما يشذ برأيه ولا يعرض عقله ورأيه على كتاب الله عز وجل أو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يقيم أمرا، وده مطلوب. النهاردة أنت عايز تعمل مشروع دنيوي، لا بد لك من دراسة الجدوى، رأس المال والمكسب والخسارة، وتختار الشركاء وتختار كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، كل ذلك مطلوب. ولكن إذا وضعت بأن لله عز وجل حق في هذا المال، وعلمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليك زكاة وفرض عليك أصول وقواعد، ونويت وقعدت القواعد واستحضرت النية أن تجعل هذا المشروع لله عز وجل منه جانب، كان فيه الخير الكثير. وهناك قصة رواها بعض الكتب بأن كان رجلا يمشي فسمع صوتا في سحابة، يقول لهذه السحابة صوت يقول للسحابة اسقي أرض فلان. طب إيه القصة؟ إيه الوضع؟ ما هو السحابة دي مش هتسقي الأرض إلا أكيد لصاحب الأرض قصة. قال: ثم أسرع الرجل حتى وصل إلى رجل، فوجد رجل يحول المياه بمسحاة على أرضه، فقال: أنت فلان؟ قال: ما الذي أعلمك باسمي؟ ما فيش اللي هو ده اللي قاعد بيحول المياه والمياه نزلة. فقال: نعم، سمعت صوتا في السحابة يقول اسقي أرض فلان. هل لك قصة؟ لابد لك أن يكون لك موضع أو لك شيء لا يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل. قال: نعم. قال: والله منذ أن عقلت، يعني عندي عقل وعندي فهم، وأنا أمتلك هذه القطعة من الأرض، فجعلتها بيني وبين ربي، تلت لله وثلث وثلث يرد على الأرض، يأتي منه بالبزر والكماه وهذه الأشياء. قال: وثلث آكل منه أنا وأولادي. خلاص، يبقى هو وضع لله عز وجل معه قواعد. طب الصحابة يا أخوانا، كان أحدهم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يأخذ منه قاعدة يسير عليه، لأن النهاردة لما يكون معك خطة تسير عليها في أمور الحياة تسلق. لو رجل غريب النهاردة وعايز تلف بيانة، لابد أن لك أن تستعين برجل من أهل البلد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أراد أن يدخل المدينة دخل على أخواله، ولما أراد أن يقيم المسجد أقامه في مكان مناسب، ورما أراد أن يقيم الدعوة اختار لها رجال معينون يحملون هذه الدعوة، فكان هناك تمهيدات. وهذا لا ينافي الشر، لابد للإنسان أن يتحسب بقدر المستطاع ويأخذ بالأسباب، ثم يدع الأمر لله عز وجل. فجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عمرو بن الأحوص، وفيه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حمد الله وأثنى عليه وذكر وأعظم، ثم قال: أيها الناس استوصوا بالنساء خيرا. أول قاعدة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم للاستساء بالنساء، استوصوا بالنساء خيرا. طب احنا في وقت الأمر قلب الأمر لما غاب الدين عن الناس، ولما ترك الرجل موضعه وتخلت المرأة عن الوضع الأساسي، طب ايه علاقة المرأة باللي بيدور في الساحة؟ هذه المرأة بنتي وزوجي وأمي وأختي. إذا لم يقم شرع الله عز وجل علينا جميعا يبقى هناك مشكلة. معاذ بن جبل يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عند أحمد، والحديث في سند الكلام لكن من بعض العلم من جود إسناده، وقال يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق على عيالك من طولك، أنفق على عيالك من طولك. جميل. يبقى أول شيء بقول أنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا. ركز في الجزئية دي عشان هي تربط معك المسألة. أنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وخيفهم في الله. الكلمتين دولي أصلا كلنا نحتاجهم إلى البيت. كيف تحقق هذا الأمر؟ أنفق على أولادك أو عيالك من طولك. النهاردة لما يترك الرجل مكانه للمرأة تنفق سقطت القوام، صح ولا لا؟ كيف تستوصي بالنساء خيرا؟ احنا لا نهاجم احد ولا ندعي على احد، ولكن نحن نريد ان نطبق شرع الله عز وجل وان نرجع الناس الى اصولهم، لان الكل يشتكي وانا وانت لا ندري ما هي الخطة التي تسير بها في حياتك. في منا من اقبل على الزواج وفتح البيت، وفي منا من فتح البيت في مشاكل، صح ولا لا؟ ومن منا لم يفتح البيت بعد او اراد ان يفتح بيتا اخر، ومن منا عنده امرأة لا يحسن ادبها، وفي بعض النساء تشتكي الرجال رامي المسؤولية عليها أو هذه الأشياء، لأن كلنا غاب عنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ منا أو يأخذ أحد منا بعض الأشياء. لذلك في وقت الفتن وقت الأمور تحتاج إلى من يثبتك، وتحتاج إلى أصول ترجعك إلى دينك مرة أخرى وضواضح وبين. لذلك الصحابة قلنا ما سألوا في موطن إلا موطن استفسار وتعليم وأراد أن يسير. لذلك بعضهم كان يقول: ولا أخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، كما وقع مع أبو سعيد الخدري في زكاة الفطر. جاء معاوية رضي الله عنه وقال: أرى مدين من كذا يعدلان كذا. فقال أبو سعيد الخدري: إيه؟ أما إني قد عصرت النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجت زكاة الفطر حبا وصاعا من كذا ومن كذا، فلا أزال أخرجها حتى ألقى الله. عنده قاعدة وعنده أصل وعنده علم. إذا غاب العلم حل الجهل. النهاردة عشان تضبط المسائل ديت بيني وبينك محتاج إلى وقت، محتاج إلى تعليم. لما يجي يتفق معك رجل على الزواج أو على المرأة، لابد لك أن تعلم للرجل ما هي الحقوق، وللمرأة عليها حقوق، وأنا كوالد البنت علي حقوق، والزوج عليه حقوق. إذا علم كل منا حقه وأداه ابتغاء وجه الله عز وجل استقام البيت. جميل. يبقى لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. يعني عوان أسيرة، مهما بلغت المرأة من القوة فهي ضعيفة. ولكن ما يغركش أن يقول لك مرأة صوتها عالي أو كذا أو كذا أو كذا وهنا عاليات على الرجل، لا، ده نادر. ولكن الغالب القوامة للرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لك استوصي إلا لأنه يعلم من ضعف المرأة ما يشاء أن يعلم، وكسروها طلاقها، لأن ذلك ترك المرأة ضعيفة. اللي قال لي إيش كده لك طلق؟ لا، ما هكذا بنيت البيوت الإسلامية، إنما بنيت على الصبر والمسامحة وحسن العشرة والعشرة بالمعروف. لذلك هذا الصحابي ذكر هذه ثم قال: ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن لكم على نسائكم حقا. جميل. ولنسائكم عليكم حقا. طيب تفسير الحديث بالحديث ده موجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر الخطبة ديت، قال لك: اسمع، إذا أردت أن تسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أن عليك حق لابد لك أن تؤديه. المرأة قلت أختك، أمك، بنتك، زوجتك، لها عليك حق، ولنسائك عليك حق، ولكن حقك أنت أعلى. ليه؟ لأنك الراعي، أنت المسؤول عن القطيع كله. إذا كان هناك استقامة فالاستقامة تكون منك أنت، وإن كان هناك انعواج فالانعواج منك أنت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إيه؟ أنفق على عيالك ولا ترفع عصاك عنهم أدبا وخفهم في الله. يبقى بتقدم بطريقة معينة ثم تخيف في الله عز وجل بطريقة معينة. ثم قال إن لهن عليكم حقا ولكم عليهن حقا فأما حقوقكم على نسائكم اسمع فلا يطعن أو لا يطعن فروشكم من تكرهون. ودي أول مشكلة بنقع فيه. أنا عندي مثلا ابن عمام ما بحبوش جميل. ممكن إما لريبة إما لشيء معين أو هو أنا مش مستريح له فتجي وأنا مش موجود تأذن له مثلا ولزوجي أن يدخل. هذا لا ينبغي لأن هذا بيت وهذا حقي والفراش اللي أنت هتقعد عليه ده فراشي والبيت ده بيتي وهذه المرأة عرضي. فلذا من على المرأة أن تأتمر. طب أنا أخذ من دي إيه؟ أخذ أن أنا أقعد جنب البنت لما تتزوج أو المرأة أقول لها لا تغضبي زوجك وإذا أمرك فأطيعي بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرها أطاعته. حق الطاعة واجبة على المرأة إلا في إيه؟ إلا في المعصية لا تطع. ولو كان أحدا ساجدا لأحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عزم الحق عليه. يبقى عشان تستقيم الحياة ما يبقاش في مخالفة. ألا يطعن فروشكم من يتكرهون. ما تسمحش ولا تأذن في البيت إلا لمن تحب. وكلكم تعلمون قصة شريح. دا رجل قاضي وكان في زمن علي رضي الله عنه فراد أن يتزوج امرأة ثم دخل. فلما أراد أن يبني بالمرأة المرأة كانت حصيفة. يعني إيه؟ كان عندها علم. بس العلم ده جيب من أمها. لذلك قلنا لما تفقد المرأة مكانتها التي خلقها الله عز وجل هتجيب إيه؟ هيبقى فيه خالف. لأن حمات شريح لما جاءت بعد سنة تقول له يا أبا أمية كيف وجدت زوجك؟ أنا حبدأ بالأم قبل البنت. فقال له نعم الزوج يا أم فلانة كان اسمها زينب. قالت يا شريح أو يا أبا أمية لا يغرنك جمال المرأة فإن المرأة إذا كانت جميلة كانت حاضية عند زوجها. لأن في بعض الرجال بيعشق الجمال فبكون ضعيف أمامه. وإذا ولدت له ولدا كانت حاضية عند زوجها. ده أمه اللي بتقول له الكلام. أمه اللي بتقول الكلام ده. يا أبا أمية انصح ثم أدب ثم عليك بالصوم. وقامت سايبه مش يعني كلمتين دول. قلت له انصحها وأدبها ثم بعد ذلك عليك بالعصر كسر دماغها زي ما بيقول. لكن اضرب ضربا غير مبرح. طب دي الأم لما جاء شريح عشان يدخل بالبنت قالت على رسلك يا أبا أمية استناني شوية بدي ايه المشكلة؟ فذكرت له جم فحمدت الله وأثنت عليه ثم قالت له ايه كلمة جميلة جدا. قالت إني امرأة غريبة لا أعرف ما تحب ولا ما لا تكره. الأصول هي استقام انت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له ايه؟ قل لي من تحب أن يدخل بيتك فآذن له بعد إذنك إما من أهلك وإما من أهلي. لأن ساعات الواحد بيبقى بينه وبين نسائبه مشاكل فتقوم وتقول له والله لا ريحة وبخليه يمنعني. لا خطأ. جاءت هدي البنت لا كلمتها أنا اللي تمشي. هذا خطأ. لأن الإنسان يا أخوانا لحم ودم وبشر بيغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب وكان يثور إذا انتهك حرمات الله عز وجل كما قالت عائشة رضي الله عنها عند البخاري وغيره. يبقى لازم الإنسان يحط قواعد وصول والمرأة تعلم ذلك عشان ما يبقاش في خلل. فامرأة شريح بتقول له أنا غريبة ما أعرفش. قل لي أنت تحب مين يخش عندك ومين ما يخشش عندك. طيب هذه واحدة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأذن في بيوتكن من تكرهون. يعني الكلام ده لا تأذن المرأة في بيتها. دي طبيعة للأولى. واحد ما بيحبوه زي ما قلت سواء من أهلي أو من أهلها. النهاردة ممكن تكون إنسان متدين تقول لا ابن خالتك ما يجيش تقول لك وانا ده متربية معاد أخوي. تقول لا ما ينفعش الشرع يقول مش كده ما ينفعش. طب هذه المرأة لا يحق لك أن تدخل. ليه المرأة دي؟ لأن بعض النساء النهاردة يا أخواننا يفسد المرأة على زوجها. صح ولا لا؟ من حقك أن تمنع المرأة. جميل. إذا كان هناك رجل ديوس لا يخاف على عرضه بيت مفتوح 24 ساعة وانت داخل وانت طالع. لما آتي امرأتك عايزة تروح تشوف تزور هذه المرأة تحجب. لماذا؟ لأن خلفها ضرر. وانت كذلك لما تأتي هذه المرأة تدخل بيتك قل لها لا أسف قل لها ما تجيش. لماذا؟ حماية لعرضك ولدينك. والبيت الآمن دائما وابدا الشيطان يحاول أن يهد هذا البيت يهدمه. ليه؟ لأنه بيت طاعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ايه حق المرأة، شوف صغيرة لكن لسه في حق تاني، انا بقول لها والله واحد اثنين ثلاثة، لا تأذن في البيت ولا تأذن الا بإذني، ولا تسمح لأحد ان يدخل البيت الا بشروط وضوابط اسلامية. طيب حق المرأة على زوجها ايه؟ شيء بسيط وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أن وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. طب الكسوة دي قبل الفرح ولا بعد الفرح؟ لا، منذ أن عقدت على المرأة فالمرأة مطالبة بك، أنت مطالب بالمرأة، العقد الشرعي، عقدت على المرأة صارت المرأة ملزومة منك طول ما هي في بيت أبوها، في قواعد وفي أشياء للعرف، لا تدخل ولا تخرج إلا بإذنك، لأنها إيه صارت عندك، يقول لك لا أنت مالكش حكم عليها ما دام عند أبوها. صحح مفهومك لمرأتي وإن كانت عندك، لكن القوامة لي ليه؟ لأنها لو أنا مت دلوقت ترس ولا لا؟ ترس عليها العدة. طبعا الموضوع ده بعيد عن الناس، لا ترس ورثها ابن مسعود، قال أرى أن لها الورث وعليها العدة، يبقى امرأة ولا مش امرأة؟ مش امرأة. جميل. لذلك الشرع يعامل هذه المرأة إذا كانت ناشزا وخرجت وأخطب بإذن زوجها لا نفقة له، وإن قعدت عن ضبار 40 سنة وكل يوم عامل لك لست، يقول لك كلت في الشهر 40 جنيه و50 جنيه ويحسب لك، لا ملاش حق، لأنها خرجت بغير إذن زوجها وكانت ناشزا عليه. العلماء يحطوا قواعد وصول يا أخوانا، لابد أن يكون الواحد فينا أن يأخذ حقه ومستحقه، عشان أنت ما تطلبش مش محقق، لما تأكل هذا المال سحت وحرام. لا لا، في قواعد وفي اصول وضعها العلماء. طب انت الزين هتحسن للمراه، تحسن الى المراه في الكسوه وفي الطعام، على اساس ان هم كانوا زمان بيعقدوا بياخذ زوجته ويمشي. طب طول ما هي عند ابوها في بعض الامور المتعارف عليها فيها تساهل، لان في عرف. لكن الكلمه الاولى والاخيره لهذا هذا زوج زوجته، ولكن يتفاهم مع الولي في امور معينه. طيب دي مش واضحه شويه؟ أوضحها بحديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم ثم نختم به. يقول حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليها؟ زوجتي حقها إيه عليا؟ ده في الكلام ده في البيت عندي، أو إن أذهب عند الولي وأحط قواعد وأحط أصول عشان ما يبقاش فيه مشاكل بعد كده، ما هي هذه الحقوق؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم تطعمها إذا طعمت. احنا قعدنا في البيت اهوت، اللي انا هاكل منه تاكل منه، ودي اكبر اشكال. المرأة تطالب الرجل بغير يعني او تحمله ما لا يطيق، واكم من مشاكل سببها تقول لك انا مش عارف اعيش معاه. طب انت ارتضيتي هذا الرجل ليه من البداية؟ ويقلب الله الحال من حال إلى حال. وما مقدار الطعام يا أخواني؟ الطعام ده على حسب العرف، يعني الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول لك مد، تجيب لها حفان من تمر أو شعير، ده أكلها طول النهار. لا، النهاردة يقاس على حسب ما احنا عايشين، خمس ترغفة سبع ترغفة، يبقى هذا مش فقير، هذا يطعم الزوجة مما طعم أو مما وسع الله عز وجل عليه. واعلم بأن المرأة إذا كانت صالحة أنجبت ذرية صالحة وعان الزوجة وفرغته على طاعة الله. وأنا أسوق لك قصة وقعت مع بعض الصحابة. أبو الدرداء رضي الله عنه تزوج امرأة يقال له أم الدرداء، وكانت امرأة دينة خيرة صالحة، وكلكم تعلمون بأن أبا الدرداء كان كثير المال، فلوس يامن، فإذا به ينام بجوار زوجته ذات ليلة ثم يتقلب في الفراش مش مستريح. لماذا؟ هناك أمر أهم. يقول أبو الدرداء والله ما أنفقت 100 إلا أرسل الله علي عز وجل 1000. يعني الكلام ده يعني كل الإنسان ما ينفق أخوانا ويكتسب وينفق ويوسع من الرزق يعطيه الله عز وجل، وما يعلمش نفسه الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلاح الدنيا والآخرة، يحبك الناس وتلقى الله عز وجل بحسنات مثل جبال تهامة. ليه؟ لأنك لا تدري ربما تنفق على رجل يدعو لك دعوة بإخلاص تكون سببك في دخولك الجنة، صح ولا لا؟ ممكن تبني مسجد كل غير الله، ممكن تنفق على واحد غير الله، ممكن تتصدق على مسكين غير الله، لأن القلوب تتقلب. فأبو الدرداء نايم فإذا بهذه المرأة يعني يتقلب، فقالت يا أبا الدرداء ما بك؟ إيه مشكلتك؟ قال جاءني مال كثير. مشكلة والله في شوية فلوس جد، يعني ممكن يقال العلماء قدروا من حوالي 1,000,000 جنيه تقريبا، قالت ما بك؟ قال لا أستطيع النوم ولا أستطيع أن أفعل أو أرى أن أفعل فيه. ماذا أفعل فيه؟ طب وانت عاجز أن انت تصرف فلوس؟ لا مش عاجز، ولكن أراد أن يختبر عقل المرأة. فإذا بالمرأة تقول له يا أبا الدرداء أين عقلك؟ انت عقلك فين؟ أين أقربائك من إخوانك؟ ده أخوه وابن عمه وابن خالته وخاله وخالته، كل من كان قريبا منك ما جاتلوش يدي لأبويا أو أخويا أو لا. بدأت بماذا؟ قالت أين عقلك من أقربائك؟ وزع المال في أقربائك وانتهت المشكلة. فقال نعم الرأي. فلما أصبح وزع المال عن بكرة أبيه، طلع كله لله. دي من حصافة المرأة. هل حد يتصور أن هذه المرأة تشكو أبو الدرداء في خمس ترغفة؟ ولا تشكيه في تقول احنا والله مش عارفين نعيش؟ طب انا مرتبي على قد، اسرق ارتشي اجيب حرام. ان لم تتحمل المرأة كما قال العلماء عليها بالطلاق، تفرق. لماذا؟ لان هذه امرأة لا تعين على طاعة الله عز وجل، لان المرأة لازم ان تفرغ الرجل لطاعة الله ولا تحمله ما لا تطيق. وكانت احدهن اذا خرج الرجل من البيت تمسك في رقبته تقول له اتق الله فينا ولا تطعمنا من حرام، فإن نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على عذاب الله. طب المرأة دي احنا اللي جوع فين يا اخوانا؟ موجودة، ولكن إذا أنت بادرت وسارعت وأعطيت الحقوق إلى أهلها ونفست شرع الله عز وجل وعلمت ابنتك وكل من تحت يدك، حتى لو كسجت ابنك ولك كلام معاهم ولك، لأنك راع ومسؤول عن هذه الرعية. أما النهاردة تجد الخلط وتجد المحاكم مليانة وتجد مشاكل المسلمين والبيوت تئن وكل واقف على الطلاق. ليه؟ عدم تفاهم. كل واحد ساب مكانه وركب على مكان التاني، تغيرت المفاهيم، صح ولا لا؟ وكله يقولك عدل ومساواة. جميل، عدل ومساواة في ايه؟ الاسلام هو الذي وضع القواعد ووضع الاصول، ونبيه الرحمة هو الذي قال استوصوا واعتلوا واتقوا الله ولا تضربوا الوجه ولا تفعلوا ولا تقبح. هيمر معنا دلوقتي حق المرأة علي، يبقى انا لازم اعرف حق المرأة عشان اطالب بحقي وحقها، مش اطالب بحقي في اشياء معينة في الجيمة ومش عدالة، انما نطالب بالحق في الاصول اللي هتقام عليها الحياة. هل الاسلام بيزوجك عشان تطلق؟ لا، ده عايز منك اقامة شريعة واقامة دين عشان تنجب رجال وتنجب ابناء وبنات يقمن شرع الله عز وجل. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت. عندك لباس في الصيف، لباس في الشتاء، ها يعني معناه ايه؟ تكسيها معاك. اما اذا اسقطت المرأة حقها خلاص. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تضرب الوجه. شوف الاسلام، شوف الدين. مش اول ما تكلمت تيجي جاي تضرب، وفي اللي بيضرب باليد. لا، ما يوصلش لهذه الدرجة. الضرب يكون ضربا غير مبرح. اسمع لنبيك صلى الله عليه وسلم، أزن النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب النساء. جاء عمر وقال يا رسول زائر النساء على الرجال، فأزن لنا في الضرب. طبعا يا جماعة اللي هم جماعة كوريج دول كانوا بيضربوا ضرب يعني، تمام؟ ليه؟ ما كانوش بيضربوا كده بيديهم، لا. حتى ان عمر عند مسلم قال ايه لما قامت المراه تراجع عمر؟ قال فقمت الى عمود، عمر مسك العمود وضرب به المراه وقال تراجعني؟ رد عليا؟ ما فيش الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام ازن لهم في الضرب، فطاف على ال محمد 70 امراه. يعني في يوم واحد 70 امراه جاءت لبيت النبي صلى الله عليه وسلم كله تشتكي ده كسرونا. فيمنع النبي صلى الله عليه وسلم الضرب الا بالمعروف. دي تعامل يا اخوانا، تضرب المرأة في اوقات معينة وتهذيب واصلاح وتأدي الغرض المطلوب منك ان انت ترجعها الى امر الله. اما ان انت تكسرها لا يحق لك، ده تكسير. تقول لا، تجبسها لا، تخدر عينيها لا، في بعض بيكهرب، هذا ظلم وهذا بغض لا ينبغي. البعض بيكتف، يا اخي امساكهم بمعروف او تسريحهم باحسان. اتق الله عز وجل. لو ان هذه المرأة ابنتك ولا هذه أختك ولا هذه أمك، كيف تتحمل له؟ عبد الله بن الزبير يعني ما تحمل أن يضرب الزبير أمه. فالزبير قال له إيه؟ لا تدخل بيني وبين أسماء أمه، هو بيضربه ضرب شديد. الزبير كان ضراب. فقال والله لا أترك تضرب أمي. قال إذا دخلت أمك طالق، أمك طالق. قال طلق، وقام داخل حيش عن أمه، طلقت أسماء. أخذ عبد الله بن الزبير وانصرف. والزبير رجل صالح، لذلك الإنسان لا يتحمل، لابد أن يعاشر بالمعروف، لأن الأصل يقول المعاشرة بالمعروف. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد؟ ثم يأتي آخر النهار جامعها. يبقى لك وش زين تنام معها؟ ما ينفعش، لابد لك من الملاطفة والملاعبة. وهذه من حسن المعاشرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إيه؟ فاضرب ولكن اتق الوجه، لأن محاسن الجسم كلها محطوطة في إيه؟ في الوجه. وانت لما تروح تشوف واحدة تزوجها بتشوف وشها وإيديها فقط، انت هتشوف إيه تاني؟ لأن محاسن الوجه هي التي تدل على الشخصية. جميل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبح يا بنتي كذا يا بنتي كذا يا بنتي كذا. وفي من يلقي امرأة أو يقذف امرأة بألفاظ قبيحة، وفي اللي يفرض سيطرته على زوجة ابنه ويضرب، وفي اللي بيخلع الحذاء. هذا لا ينبغي ولا يجوز. إنما الوضع والضوابط الشرعية هي التي تضبط لك الحياة وتجعلك إنسانا ترتقي بدرجة الإنسانية. يا أخي ده أسيرة عندك، إما أن تتقي الله عز وجل فيها، وإما أن تسرح إن لم تطعمها ولم تحسن صحبتها. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم لما جاء لإسماعيل وشاكت المرأة ماذا قال له؟ قال غير عتبة بك، ثم تكسر. لا، شوف خلق الأنبياء. وهذا هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل ليقيم شرعه في الأرض. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولا تهجر إلا في البيت. ودي مشكلة، طريقة الهجر. اعلم بأن المرأة تتحمل هجر الرجل عليها، يعني لو الهجر في المضجع في الفراش المرأة تتحمل الطبيعي، لأن الطبيعة بتاعت المرأة لا تتحرك الغريزة إلا إذا حرك الإنسان. فكن على علم بأن المرأة تحتاج إلى أصول. الشيء الثاني اللي بيقع فيه بعض الناس انه باول ما يحصل كلمتين يقول لا بيت ابوك، هذا خطا. ربنا يقول ولا تخرجهن من بيوتهن الا ياتين ايه بفاحشه مبينه. والفاحشه مش معناها الزنا يا اخوان، البزاء ان يطول لسانها ويقع منها او الى غيره، لانها امراتك. وان طلقت طلاقا رجعيا، يعني ايه الكلام ده؟ رميت عليها اليمين وفضلها اثنين ولسه تحت عصمتها، ما ينفعش انها تمشي. غالب هذه المفاهيم غايبه عن البيوت، لذلك ممكن هي لسه امراتك وشرعيه ورجعيه تطلعها برا البيت، والمشكله تكبر تطلق المراه وتحط تموت على ثلاث حيضات انتهت. يقول لك رجعها رجعها ايه؟ خلاص بانت منك المراه، لا يصح لها ان ترجع الا بعقد جديد. طب احنا فين يا اخونا من الشرع؟ احنا فين من الدين؟ غالب المسلمين لا يعرف شرع الله عز وجل بالنسبه للتعامل مع النساء ولا مع الاصفار، حتى مع نسيبك. لذلك يقول الله عز وجل ولينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، لا يكلف الله نفسا الا ايه؟ الا ما اتاه. يعني الكلام ده لابد لك ان تحسن الصحبه وان تعاشر بالمعروف وان تتقي الله عز وجل في المراه وان تلزم وظيفتك الاصليه. ايه هي الوظيفه الاصليه بتاعتك؟ ان تتعلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم وان تعلم المراه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما تجهز وتروح تجيب الجهاز وتتفق على الذهب وتتفق اتفق على اشياء تقيم بها بيتا مسلما. طبعا ممكن الكلام ده يقول لك ده للجماعه الملتزمين، لا انت تنصح، انت اخ وخال وعم ووالد وصاحب، كل شيء انت استطعت ان تنصح انصح لله عز وجل. وانظر الى حال المراه وحال الرجل، حاول ان توفق بينهما جميعا. نسال الله عز وجل ان يوفق بيننا جميعا وان يصلح قلوبنا جميعا وان يصلح بيوت المسلمين. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين. اللهم اغفر لمن قرانا ولمن علمنا.